نحن كتيبة أسد الله، صوت الحق يلذي نداء، نحن كتيبة أسد الله، صوت الحق يلذي نداء، أين تفر يا أعدائي؟ لواء الموعود لوائي، أين تفر العزة ماضين، لا نخضع للمحتلين، للقائم أعطيت ولائي، ولواء الموعود لوائي. أسد الله امريكا طريدة، تعود ما نظر جيش المحتل كلا بيدة، ويوصل حدنا نقص صيدة، قوتنا همة أبطال، لا نخشى جيش الدجال، وحسيني يبقى هوائي، ولواء الموعود لوائي. نحن كتيبة أسد الله، صوت الحق نلذي نداء، كتيبة أسد الله، صوت الحق نلذي نداء، أين تفر يا أعدائي؟ لواء الموعود لوائي، أين تفر يا أعدائي؟ لواء الموعود لوائي، نحن كتيبة أسد الله. نصرك شمس سمائي، ولواء الموعود لوائي. نحن كتيبة أسد الله، صوت الحق نلذي نداء، نحن كتيبة أسد الله، صوت الحق نلذي نداء، أين تفر؟